إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم هو العاشر من شهر محرم، يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء من الأيام التي لها فضل كبير، ويحتفل المسلمون في كل مكان بهذا اليوم. كل عام وأنتم بخير. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه. والكلمات من القلب للباحثة الإسلامية هدى الكاشف، وفضل يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. كل عام والأمة الإسلامية والكون كله بخير. بنحتفي ونحتفل بداية من شهر محرم بعام هجري جديد. شهر محرم فيه يوم غالي على الأمة أجمعين، يوم عاشوراء. يوم عاشوراء للمصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد كل اليهود بيصوموا في هذا اليوم، فلما سألهم عن سبب صيامهم قالوا له هذا يوم نجى فيه المولى عز وجل سيدنا موسى من بطش فرعون وأغرق فرعون، فعشان كده هما بيصوموه. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم نحن أولى بأخي موسى منكم، فصام عاشوراء وأمر بصيامه، وقال لو عشت المقبل السنة القادمة سأصوم تاسعاء وعاشوراء. وفي حديث آخر قال صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود، فصوموا يوم قبله أو يوم بعده. وفضل يوم عاشوراء عظيم جدا لأنه بيكفر ذنوب سنة سابقة، ونحن كلنا في أشد الحاجة إلى كل هذه المغفرة. وشهر محرم شهر حرام هو ذو القعدة وذو الحجة وشهر رجب، ففيه تتضاعف الحسنات وتتضاعف أيضا السيئات، فلنبتعد عن السيئات. واللهم يا رب نجينا منها وارزقنا الخير، وأسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وتسأل عنها ليه؟ كلنا بنحب نطمن عليها لأنها حامل. حامل يا غادة. تاني يا أشرف تاني؟ تاني ايه؟ هو سؤالي ده فيه ايه يعني؟ في انك قبل كده قلتلي عقبالك يا غادة، وشكلك عايز تقولها تاني يا غادة. المرة اللي فاتت نرفز تاني وضايقتني. طيب خلاص اهدي. انا سؤالي دلوقتي عنها ديل، ومش هقولك عقبالك. خلاص لانك مسامحيني يعني، انت كبرتي. لا يا حبيبي، انا ما كبرتش، انا لسه عندي 45 سنة، ما كبرتش. او فوق شوية دي يعني. شوية يعني فوق شوية يعني. يعني بقيتي تيتا. انت تيتا يا غادة تيتا. يعني حمل مفيش، مستحيل، وبلاش تسيء الظن بيا. ما انت كمان يا اشرف اقول لك عندي 45 تقول حاضر، تقول امين، مش تقعد تقول لي تيتا ولا انت عندك 50. سوري. لا عندك 55. سوري يا روحي، سوري يا روحي، يعني انا عارف ان انت في عز شبابك وانت شباب على طول. لا والله انت ورده حياتي بجد يا غدوت، يا صغنن انت يا حبيبي. ابعد ايدك عني، سيبي ايدك شويه في ايدي. لا مش بلاش هزار يا اشرف، موضوع السن ده. حاضر حاضر يا روحي، وربنا يخلي لنا بنتنا نرمين يا رب. طمنيني بقى، جهزت شنط؟ جهزت شنطتين. هو احنا يعني هنقعد قد ايه في راس البر؟ يعني تقريبا اسبوعين وبدون تخفيض. اه ولا حتى نقعد اسبوعين الا يوم او ازيد يوم زي انت تيتا، الا شهرين انت تيتا، الحاجات اللي انت ماسكاها لي دي. ايوه احنا الاول نسافر وهناك نشوف هنقعد قد ايه. يلا حضري الشنط يا تيت. ايه حضري الشنط يا روحي. اياك تتكلم واحنا هناك في السن. وهل يا نسمة بعد ما كان مزرجن ومش عايزهم يكونوا معانا لأنه مش مرتاح لعزمي، اتبدل الحال. كويس يا حبيبتي الحمد لله. وقال عمال يتصل بعزمي، حضرت الشنط؟ وعزمي يقول له حضرناها. راس البر هتنور بيكو يا نعمة. ميرسي. ما تيجي معانا انت وهيثم وهديل. هيثم وهديل عندهم شغل في هديلكو. ايوه جرافيك وديزاينر بقى، ربنا يكرمهم. وانا يمكن الطلعه التانية العفاف اطلع معاه اسكندريه. الصحبه مع حبيبتي عفاف بتبقى صحبه جميله. اه يا حبيبتي ربنا يديم المحبه يا رب. اسيبك بقى تحضري نفسك ومش هعطلك. كلميها يا غاده. حاضر يا اشرف، ما بكلمها اهو. نعمه يا غريبه. ايوه يا غودي يا قمر. ها انتوا جاهزين يا نعمه؟ جاهزين طبعا. لا تكونوا يعني ناويين تتاخروا فاحنا نحضر نفسنا على مهلنا. لا يا حبيبتي مش هنتاخر. اتاخر ايه بس، واحنا كمان جاهزين. واشرف قال وائل كده. وائل مظبط نفسه ونزل يظبط عربيته. قولي لها لا. ماله اشرف؟ اديها لي يا غاده. الو. ايوه يا دكتوره نعمه. خير يا استاذ اشرف؟ خير طبعا، كله خير خير. عايز اقول لحضرتك يعني تقولي لوائل يسيب عربيته في حالها. ليه؟ ما احنا مسافرين بعربياتنا. لا مسافرين في رعايه الله وبعربيه واحده، عربيتي انا وعربيه وائل. عربيتي يا دكتوره نعمه احنا الاربعه هتكفينا. وليه كده؟ ما انا عربيتي يا دكتوره نعمه واسعه ومريحه وانا سواقتي حلوه، ما تقلقوش. ونقلق ليه؟ ده احنا معانا فني اصلاح سيارات. وائل مش مجرد فني، ده خبير واستاذ. وبعد ساعة هننطلق، خدي بالك يا نعمة. سبيل الروح. احتفالية فنية أقامها صندوق التنمية الثقافية بمناسبة العام الهجري الجديد بمشاركة فرقة سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية. مزيد من المعلومات عن هذه الاحتفالية أجريت هذا الحوار. الأستاذة سهام إسماعيل المدير التنفيذي لفرقة سماع ومدير مهرجاني سماع والطبول الدولي. صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور، كل سنة وانت طيبة والجمهور العزيز بخير. أستاذة سهام، في إطار احتفالنا بالعام الهجري الجديد كانت هناك احتفالية دولية أقيمت بقبة الغوري بمشاركة فرقة سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، أيضا فرقة سماع للرقص الصوفي المولوي، وكان هناك عنصر نسائي وهي فرقة بنات الحور. كلمينا على هذه الحفلة وكيف يعني استقبل الجمهور هذه الموسيقى وهذه الرحلة الصوفية من خلال عمل فني. هي الحقيقة بداية الحفل الاحتفالية الكبيرة للعام الهجري الجديد ده بتكليف من صندوق التنمية الثقافية اللي هو نظم الحفلة برئاسة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب وبرعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. الحقيقة متعودين دايما الصندوق والجمهور الكبير الحقيقة الحاشد اللي هو بيقبل على أعمال الفنان انتصار عبد الفتاح وما بيفوتش حفلة. الحقيقة دايما منتظر من الفنان انتصار عبد الفتاح في هذه المناسبات هذه الأعمال الجميلة. والحقيقة الاحتفالية دي كانت متفردة لأنها بتشمل مجموعة من الفرق المتميزة وعلى رأسها فرقة سماع الإنشاد والموسيقى الروحية الذي أسسها الفنان انتصار عبد الفتاح من 2006 في قبة الغوري من خلال مدرسة السماع ومن خلال جمع الأصوات المتميزة والمتفردة من أقاليم مصر المختلفة في هذه الفترة. الحقيقة الفرقة دي لها تاريخ طويل وسافرت في عدة دول مثلت مصر دوليا في أكثر من 8 دول مختلفة سواء أوروبية أو عربية وليها سمعة دولية رائعة. فرقة سماع وفرقة رسالة السلام اللي هي سماع جزء منها مع الترانيم والتراتيل القبطية. ده الحقيقة تاريخ فرقة سماع في قبة الغوري اللي هو كونها الفنان انتصار عبد الفتاح. أستاذة سهام أيضا بيكون فيها انسجام بين أعضاء الفرقة مع اختلافهم في الأعمار وأيضا اللون الفني اللي بيقدم. ده صحيح عشان كده الحقيقة هو مختلف في هناك بعض الفرق بتقلد الحقيقة ولكن ده بيبقى يعتبر حالة يعني بيسموه ايه مسخ ولكن مش الحاجة الأصلية الحقيقة. لكن الفرق بتاعتنا هي الفرق الأصلية اللي تكونت في المكان واللي هي ليها ذوق وطابع خاص. لكن بعد كده أي استضافات لمثل هذه النوعية من الفرق الحقيقة مش على مستوى المجهود والمنهج اللي ماشي بيه الفنان انتصار عبد الفتاح. فلذلك لما كل في الحقيقة بهذه الاحتفالية المهمة طبعا عمل توليفة زي ما حضرتك شفتي رائعة وتركيبة بتجمع فرقة السماع وفرقة التواشيح السورية بقيادة عدنان الساسة وفرقة بنات الحور وفرقة سماع للرأس الصوفي المولوي مع إعداد خاص للأشعار الصوفية من أئمة الصوفيين الذي ألقاها الفنان القدير هاني عبد الحي. لكن يعني العنصر النسائي داخل الفرقة وفرقة بنات الحور يعني دائما الفنان المبدع انتصار عبد الفتاح بيشجع الانضمام العنصر النسائي إلى الفرقة وأيضا التشجيع. يعني في هذه الحفلة كان هناك تقديم لفتاة صغيرة في الفرقة بتقدم الإنشاد الديني يعني دعم المواهب من خلال تواجدها في الفرقة والتشجيع الدائم لها. ده صحيح. هو دكتور انتصار دايما مهتم بجميع الأصوات سواء طبعا نساء أو رجال وخصوصا السن الصغير لأن هم دول المستقبل فدايما بيبقى حريص على المواهب الصغيرة أيضا بالإضافة طبعا للمواهب الكبيرة. ولكن بالنسبة للبنات الحقيقة هو تبنى يعني فرقة بنات الحور كانت مجموعة بنات بقيادة نعمة كانوا بيحاولوا يعني إيه بيعملوا محاولات جميلة إن هم أول فرقة للبنات للإنشاد وكده. فالدكتور انتصار الحقيقة شجعهم وخليهم يشتركوا معنا في مهرجان سماع أكتر من دورة والحقيقة شجعهم لأنهم كان بيستضيفهم كمان في قبة الغوري وكمان ضمهم معنا في الاحتفالات الكبيرة بيشاركوا معنا. ده نوع من التدعيم والتشجيع ليهم إن هم يعملوا معنا في هذه الاحتفالات الكبيرة عشان يقدمهم للجمهور ويعرفهم للجمهور. دول بالنسبة لبنات الحور. وأيضا في فرقة سماع في أكتر من عنصر نسائي في عندنا سمر اللي عملت السيرة وفي ندى وفي شيماء وفي بقى الصوت الجميل شروق بنت الشيخ أحمد حسن اللي هو أيضا عضو في فرقة السماع للإنشاد. لما الدكتور قدمها امبارح زي ما شفتي حضرتك قدمت صوت جميل وموهوب ورائع وهو شجعها. هي كانت متخوفة جدا من مقابلة الجمهور أول مرة بتغني قدام الجمهور فالحقيقة هو شجعها واستفزها عشان إن هي تطلع الموهبة بتاعتها للناس بشكل كويس جدا. فالحمد لله انت شفت استقبال الناس ليها كان عامل ازاي. هي جميل رجوع الأسرة المصرية مرة أخرى إلى الفن ويعني ده دوركم ودور الدولة أيضا. هو ده صحيح، هو ده الهدف يعني الأساسي من إقامة هذه الاحتفاليات الثقافية والفنية، وده طبعا هدف وزارة الثقافة اللي بتسعى عليه إزاي بتنشر الخدمة الثقافية في أماكن مختلفة، وإحنا الحقيقة بنحقق هذا الهدف زي ما قال الفنان انتصار عبد الفتاح. فكون حضرتك إن هو الجمهور يجيله مخصوص، وخصوصا الأسر المصرية بكل ولادها حتى الرضع، يعني مش بس الأطفال الصغيرين كمان سن 3-4 سنين و5 سنين في أعمار متفاوتة، حتى اللي جايبين ولادهم الصغيرين على شايلينهم على أيديهم. وعايز أقول لك حاجة كمان، الأسر بتجيلنا من الأقاليم يوم الحفلة وبترجع في نفس اليوم، بنحاول نرضي جمهورنا بكل الطرق، بنوفر لهم يعني إن هم إزاي يشوفوا هذه الأعمال. أول كلامي أنا بذكر الله الأسرة المصرية اليوم طبق شهي وهو العاشورة، وتعده لنا اليوم الشيف حنان مدحت. يا صباح الخيرات والهنا على عيونكم، كل سنة طيبين، نحتفل بعاشوراء وعيد جميل وخير جديد ورزق جديد وكمان قمح. ما تنسوش من الحاجات المفضلة وبنحب نحتفل بيها في يوم عاشوراء هو البليلة والعاشورة اللي باللبن، قمح باللبن، عادة قديمة عندنا بنهدي بيها بعض وبنهدي بيها جيراننا، والطبق اللي رايح جاي عليه مكسرات أو الموجود بنجود بيه وربنا بيرزقنا بنهدي منه جيراننا وحبايبنا ونعزم عليه كل عائلتنا ويبقى جميل على سفرتنا. طيب ما تيجي نعمله ونحاول نعمله كمان زي ما بنطلبه من محلات اللي بره، بتعملها بشكل جميل وفي نفس الوقت بتبقى طرية وحلوة كده ووشها جميل وعليه قشطة. يلا تعالوا نجرب بقى ونقول المقادير بتاعتنا. احنا هنا محتاجين في حدود ربع كيلو قمح منقوع ومتصفي ومحطوط على جنب علشان هنسلقه. طبعا الربع كيلو ده قابل للزيادة حسب أفراد الأسرة وحسب ما هنهادي وهنعمل كمية الأطباق وبالهنا على قلبكم. يبقى محتاجين ربع كيلو قمح ننقعه حوالي 5-6 ساعات ونصفيه ونخليه على جنب ونبتدي نسلقه. احنا ممكن نسلقه في نفس المية أو نزودها شوية كمان اللي هي كان منقوع فيها، بس في الأول نغير مرة الأول وبعدين نحط مية نظيفة ونفضل فيه شوية وبعدين ناخد المية اللي خلاص هو منقوع فيها علشان بتبقى كلها فايدة من القمح، ونزودها مية زيادة ونسلق فيها القمح المرة التانية إن شاء الله. تمام. بعد كده احنا محتاجين على ربع كيلو قمح ده كيلو لبن كامل الدسم بالقشطة بتاعته وبالخير بتاعه، كمان محتاجين سكر حسب الرغبة ورغبة البيت وذوقه، ومحتاجين فانيليا ومعلقة واحدة كبيرة نشا، وهقول لكم ليه معلقة واحدة بس. يلا نبتدي نشتغل. بعد ما سلقنا القمح هناخد ربع كمية القمح المسلوق نضربها في الخلاط. ليه؟ علشان أنا عايزة استعملها مكان النشا. طيب ليه هنعمل كده؟ علشان تفضل طرية وشها ما يشققش ونزود نشا كتير، وده المشكلة اللي بتقابلنا كتير قوي وإحنا بنعملها، وإحنا عايزينها زي بتاعت برة طرية وشها جميل. فيبقى هناخد ربع كمية القمح المسلوق نضربها في الخلاط وبعدين نضيفها على بقية القمح المسلوق الحب، ونضيف كيلو اللبن بتاعنا وقابل للزيادة كمان. بعد ما بنضيف اللبن بنخليه يغلي على النار ويكمل سواء علشان يتشرب من بعضه كويس قوي. بعد كده بنرفعه من على النار شوية ونروح حاطين السكر اللي احنا محتاجينه وبنحبه. وبعدين ناخد معلقة النشا الكبيرة دي بندوبها مع كوباية مية في كوباية لبن ساقع ونزودها للخليط اللي عملناه اللي هو القمح المسلوق الحب مع المضروب في الخلاط مع السكر واللبن. نقلبهم كويس جدا لغاية لما يبتدي يدخن على النار ونشوف السمك اللي احنا حابينه. مش هتحتاج نشا كتير علشان ما تطلعش جامدة لان احنا اللي ضربناه في الخلاط ده هو اللي هيقوم بعملية التجمد بتاعة النشا هيحل محلها. بعد كده هنحتاج معانا 4 معالق كبار بودرة كريم شانتيلي بنشتريها من عند العطار او بنشتريها عبوات، ومحتاجين 4 معالق كبار بودرة ايس كريم فانيليا. هنا بيديها الطعم بتاع بره بالظبط. بعد ما خلاص بنحط له السكر والنشا ويتقلب وياخد التخانة اللي احنا عايزينها على النار نرفعه من على النار، واخر حاجة بنضيفها الفانيليا وبودرة الكريم شانتي وبودرة الايس كريم ونقلبهم كويس جدا. وممكن نحط مكعب زبدة قد الليمونة الصغير خالص، بيدي طراوة وبيدي طعم وبيدي لون كمان تحفة. نقلبهم كويس جدا، نسيبها تهدى، نغرفها في الأطباق ونزينها بالزبيب أو جوز الهند، أو حتى لو مش حابين ده ممكن رشة قرفة، وممكن كمان ندخلها الفرن تاخد لون حلو قوي تحت الشواية وناكلها ونقدمها. وألف مليون هنا على قلبكم، كل سنة وانتوا طيبين، يا رب تكون عجبتكم. كانت معاكم حنان مدحت. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أحد الأقارب سألني عن فترة الصيف والأجازة الطويلة وتخوفهم من إن الأطفال ينسوا اللي درسوه طوال العام. نصيحتي ليهم ولكل أب وكل أم، لازم الكتاب يكون متواجد في البيت تحت أي شكل، حتى وانتم في وقت الصلاة. قراية القرآن الكريم تكون من المصحف قدام الأطفال، دي مواقف بتخزن داخل نفسية الأطفال ويعرفوا قيمة الكتاب وقيمة القراية ابتداء من المصحف الشريف وحتى قصص الأطفال. إحساس الأطفال وهم شايفين الأب والأم مهتمين بالكتب بيعلي من قيمة الكتاب. وياريت تجيبوا لأطفالكو الكتب اللي بتخليه يلون الأشكال. خلوا كل شيء محاط بالطفل مرتبط بالكتاب، وطول فترة الخروج من المنزل حاولوا تسألوا الأطفال عن أسامي المحلات وحتى أسامي الشوارع. وأهم حاجة لاحظوا نطق الطفل للكلمات، ياريت تكون بصوت واضح. يعني اجعلوا من أجازة الصيف فروضة وتمهيد لبداية الدراسة من غير ما يحس الطفل بكده. ربنا يجعلهم بسمة الأمل لينا ولبلادنا الغالية مصر. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، التسويق الإلكتروني إحدى وسائل تمكين المرأة اقتصاديا. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف، وبكرة أحلى. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا أستاذة هبة، وصباح الخير، صباح الرضا، صباح الجمال. دكتورة أماني، بنتكلم مع حضرتك عن تمكين المرأة المصرية اقتصاديا ودور فرع المجلس القومي للمرأة في ذلك. هو طبعا بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، فرع كفر الشيخ مهتم جدا بهذا الموضوع، يعني عملنا مجموعة كبيرة جدا من الندوات والدورات وورش العمل في هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومحافظة كفر الشيخ من خلال بروتوكول تم إعداده من قبل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ووزارة الاتصالات. التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة أكيد له تأثير إيجابي في دعم ومساندة المرأة. وخليني أشكر وزارة الاتصالات بمجموعة الشباب الأكثر من رائع اللي موجودين فيها، اللي أنا تعاملت معهم شخصيا ويعني بقيت منفعلة جدا في الندوات اللي أنا حضرتها. ناس شباب شغال بإخلاص من قلبه، عايز يعلم فعلا، عايز ينقل كل اللي عنده للمتدربات، وتم ده في الفترة اللي فاتت أونلاين كله عشان كان موضوع فيروس كورونا والكلام دوت. ولكن يمكن الندوة الأخيرة مختلفة لأنها كانت فيس تو فيس طبعا، وكان لقاء مباشر مع السيدات، وكانت في مطوبس في مجلس مدينة مطوبس، وتم دعوة عدد كبير جدا من السيدات المهتمات اللي عندهم مشاريع أو حرف يدوية ومشكلة بالنسبة لهم فعلا موضوع التسويق. الندوة كان فيها حوار ما بين المتدربات والمجموعة المهندسين اللي جايين من وزارة الاتصالات، وفعلا كانت في نهايتها خرجوا بتوصيات هامة جدا، وإن شاء الله المحافظة هتساعد كمان السيدات دولت في توفير، بعضهم مش عندهم أصلا ولا الموبايل ولا الجهاز اللي يقدروا يعملوا بيه الأكاونت بتاعهم أو صفحتهم على الإنترنت للتسويق. فمع الوزير الصراحة قال إن هو اللي أخذ الموضوع بجدية، فعلا هو هيساعده في توفير الأداة دي سواء كانت تاب أو موبايل أو لاب أيا كان اللي هيتم توفيره. وخرجت الندوة برضو بتوصيات هامة جدا، إن من خلال المجلس القومي للمرأة هيتم مساعدتهم في تدريب، ويمكن المنتجات بتاعتهم الجودة بتاعتها مش بالقدر المطلوب للتسويق أو اللي هي تجيب دخل كويس، فإحنا هنساعدهم إن إحنا إعادة التدريب مرة أخرى إزاي يشطبوا الشغل بشكل جميل بحيث إن هو يتباع، ومجرد إن هو يتحط على الصفحة يجي لهم طلبات كتير عليه بإذن الله. ودي بالنسبة لنا كمجلس قوم المرأة يعتبر الأساس اللي إحنا عايزينه، إن السيدة ما تبقاش محتاجة، فبالتالي هي هتبقى سعيدة، هتعلم ولادها كويس، هتربي ولادها كويس، هتبقى حابة نفسها، هتبقى حابة اللي حواليها، فده هيبقى عامل كبير جدا في ان احنا نوصل لكل اللي احنا بنتمناه بالنسبة للأسرة المصرية. اكيد طبعا يا دكتورة أماني، والتسويق مهم جدا، يعني الكثير من الأسر تنتج ولا تجيد التسويق يعني. وكمان لو اتكلمنا عن التسويق الإلكتروني مواكبة لتطورات العصر، ده حقيقي. وعندنا كمان في صوة بالذات عندنا سيدات كتير شغالة، أسر كاملة تشتغل في صناعة الكليم والسجاد والجبلان، ولكن الإنتاج مكدس وموجود بس مش بالجودة الكافية، التصميمات قديمة جدا من فترة طويلة، فمحتاجة زي ريفرش كده، وإن شاء الله هنعمل لهم دورات تدريبية زي جددوا في تصميماتهم، زي دخلوا يعني زي آليات أخرى في الشغل بتاعهم بحيث يكتسبوا مهارات أكتر، والمنتج يبقى بيفرض نفسه في السوق بإذن الله يعني، ويرجعوا تاني يصدروا زي زمان. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.